السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان عائلة الصغيرية فهذا سعيد الكعيمات. أبقيت محافظة قنا والموافق اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر جماد الآخرة في سنة 21 400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السادس عشر من شهر سبتمبر في سنة 2000 من الميلاد. ولحضور مجلس القرآن المقام ترحمنا على روح المغفور له في ذكرى الأربعين الأستاذ علي محمد أحمد سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود فقال يا وأوتينا من كل شيء. Thank you. Thank you. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده Hey!

الله احد الله لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى قالت نولة يا ما قويت عارفكم العارفين ها انت عارفكم العارفين لا يحصلنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وكريم الله الله حتى I'm وتشوق قلب الطير نعم وتفقه البطل وتفقه البطل فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الطير فقال ما لي لا أري الهدى الهدى أفكان من الغالبين لو عذبن الله عذابا شديدا أو لا وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكت غير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله الله الله يا حاج محمود. فمن قلت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بالسبب نبي يخيب. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء Oh,